ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة؟ وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة. وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، فما لنا فيهم أسوة. كلما حسنت منا الأقوال ساءت منا الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا نفس فاز الصالحون بالتقى، قد أبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم. ويحك يا نفس ألا تيقظ، ينفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. عباد الله، ويلنا من زمان صارت العبادات فيه عادات، والصيام مجرد الإمساك عن المشتهيات، والقراءة هذا من غير اعتبار للآيات، والقلوب مصروفة عما في الكتاب من الدلالات الواضحات، والأفهام قاصرة عن فهم ما فيه من الأحكام والمعجزات، والعيون قد قست عن إسبال العبرات على الوجنات، وصار القرآن رسما بين الورقات، ورانت على القلوب المعاصي والسيئات، وقد انشغلت الألسن بالغيبة والقيل والقال، وتمخضت بالفحش والبذاء ورديء الأقوال، والأسماع منصرفة إلى اقبل وهات وتعال، وصارت الهمم تجول في جمع الحطام، والقلوب قد استولت عليها القسوة من أكل الحرام، والأعين ترسل في النظر إلى كل الآثام، وما لشهر رمضان عندنا احترام، وكأننا لم نسمع بالمقام بين يدي الملك العلام، ولم ندر بما أعد لأهل الإجرام والآثام، وكثر الفحش والحسد والحقد والغيبة والنميمة والكذب والأفعال الوخيمة في كل وقت وأوان، وصار الخشوع في الصلاة بقرب المكان، وقد غابت القلوب وحضرت الأبدان، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتركت السنة وارتكبت البدعة، وضيعت الحقوق من فعل الجورة، وقد اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات، وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش، وغلبت المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسبيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد اذلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح، ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق، وبالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فدونك فاصنع ما تحب، فإنما غدا تحصد الزرع الذي أنت زارع. وحر لهيب النار حار ومهلك، وما لطريد الدين عنها ممانع. وخاب الذي يرضى جهنم موطنا، وفيها أعدت للعصاة المقامع. وسحقا لعبد غره حلم ربه، وأهمل حتى أهلكته الموانع. يوافيه بالنعمى فيجحد فضله، ويوصل حبل الود وهو يقاطع. قليل الحياة لولاهما عشت في الحشا، ولولاهما حنت عليك المراضع. تأدب بآداب الشريعة واستقم، وقل يا إله العرش إني راجع. ويا واهب الخيرات هب لي هداية، فما غير فقدان الهداية قاطع. إلهي أنا المسكين أمسيت حائرا، وقد عارضتني في الطريق قواطع. أقل عثرتي عفوا ولطفا ورحمة، فما لجميل الصنع غيرك صانع. اللهم يا من فتح بابه للطالبين، وأظهر غناه للراغبين، وأطلق للسؤال ألسنة السائلين، نسألك أن تلطف بنا في قضائك، وتعافينا من بلائك، وتهب لنا ما وهبته لأوليائك. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الزمان ووقت المهلة. اللهم وفقنا لما يرضيك من القول والعمل، وخلصنا من التسويف والفتور والكسل، وآمن روعتنا يوم التوبيخ والخجل، وأعذنا يوم الفزع الأكبر من خيبة الأمل. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.